جاز قبول، جاز قبول بعد تفرق المجلس بكون قطعي، صح؟ لنفرض بعد. طيب ما وراء الأكمة؟ لا انا اذا بدي اقول لك صح بقول لك لا ما صح. انا اشتريت بدي اقول لك ما صح. اه يعني بتقول ايجاب وقبول، ما هو الايجاب والقبول؟ باعت اشتري اشتري، هذا مو شرط، هذا مو شرط، مو شرط. بصير بيع بالخرساني، هذا صح. طيب الآن طيب اشترينا ونفضل مجلس واحنا اشترينا وانا حبيت اتراجع، ف شعرت انه في حرج اني اطلب من الشخص انه يقيلني، في حرج اني اطلب انه يقيلني. لو ما في حرج، ما في حرج، هو ما عليه حرج انه ما يقيلك بالضبط، لكن له اجر كبير جدا انه يقيلك. يعني كما نقول في كثير من المسائل هنا فتوى وتقوى. الفتوى يجوز لك أن تطلب الإقالة، والتقوى لا، لأنه في شيء من الضعة، ماشي؟ بالنسبة للبائع الفتوى لا يجب عليه أن يقيلك، التقوى يقيلك لأنه في أجر كبير جدا، كما قال عليه السلام: من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة.